قضية أخرى يحسن أن نتناقش داخل البيوت والمدارس فيها، ألا وهي مسألة عدم اكتراث بعض الناشئة بالصلاة. تقام الصلاة وبعض الناشئة خلف الصفوف ويكبر الإمام تكبيرة الإحرام، فلا يحرك ذلك منهم ساكنا، بل ربما يكون اللعب والمقصود أثناء انشغال الإمام اللعب المقصود أثناء انشغال الإمام والمأمومين بالصلاة. وكذا ما يحدث يوم الجمعة بعدما تقام صلاة الجمعة في الجوامع، حيث يهب مجموعة من الشباب الذين هم أقرب للبلوغ يتهيئون للعب والمطاردات غير غائبين بقراءة قرآن ولا صلاة مصل ولا حرمة يوم الجمعة من المساجد لهذا العمل. وإني عباد الله وإني أتساءل، أين أولياء أمور هؤلاء الشباب؟ هل عظموا شأن الصلاة والمساجد في نفوسهم؟ هل علموهم يوم الجمعة وفضائله؟ ما هي مشاعرهم حينما يقال لهم إن ابن الواحد منكم قد لعب حتى فاتته الصلاة؟ يقارن هذه المشاعر بمشاعرهم لما أن تأتيهم ورقة من المدرسة أن ابنكم متأخر عن الطابور، هذا إذا كان في يوم الدراسة، عن الطابور الصباحي، ومشاعرهم لما أن يقال لهم إن ابنكم إذا شرح المدرس الدرس يتكلم ويسيء الأدب أو يتأخر عن الحضور للفصل. لا شك أنهم سيوقعون اللوم بشدة على ابنهم وسيعالجونه بترغيب مصحوب بترهيب، فما بالهم لاذوا بصمت وأطرقوا حينما تكون المخالفة في أمر من أمور الدين، ولا سيما في ركن من أركان الإسلام ألا وهي الصلاة. وإني أتوجه إلى إخواني المدرسين بسؤال: هل شعرتم بهذا أثناء تأديتكم للصلاة في أحد المساجد؟ فإن كنتم شعرتم به ولم تصفوا له علاجا فتلك مشكلة أخرى، ليست المسألة مسألة حشو للذهن بالمواد المنهجية فقط، بل الأمور التربوية مهمة. من ذا الذي أشعر الولد بأهمية المدرسة سواكم؟ فلماذا لا تشعرونه بأهمية المسجد أيضا؟ إن بعض الطلاب إذا خرج من المدرسة خلع الثياب التي خصصها للمدرسة ولم يخصص ثيابا للصلاة، بل ربما خرج ببدلة رياضية أو ثياب الرتة أو غير ذلك. وهل تأذنون يا حضرات المدرسين بالمطاردات في المدرسة أو الدرس قد ابتدأ أم بالتأخر عن دخول الدرس؟ لا شك أنكم لا ترضون بذلك، وزادكم الله حرصا ووفقكم لما تحبونه ولما يحبه الله ويرضاه، ولكنني أشكو من وجود ذلك في المساجد، وكونوا عونا عن التربية وحل هذه المشكلة. المدرسة في وقتها والإجازة في المساجد، ولا حرج إذا تعاونتم مع إمام أو أمة مساجد الحي كما تتعاونون مع الآباء، كل ذلك من أجل مصلحة أبناء المسلمين الذين هم أبناء اليوم ورجال الغد. وأنا بانتظار ذلك منكم ألستم قد تخصصون جزءا من الدرس الأول للكلام عن بعض المناسبات؟ فإننا ندعوكم أن تخصصوا جزءا من الدرس لبعض القضايا الشرعية التربوية، ونحن لكم من الداعين بالخير. وإني أدعو من أعماق قلبي في هذا اليوم بالتوفيق والسداد والأجر العظيم لمن اهتم بهذه المشكلة وغيرها من المشاكل فبحثها داخل المدرسة وتم وصف العلاج لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا